نريد من فضيلتكم أن توجهنا في دعوة الناس إلى المنهج السلفي، ونحن نسكن في منطقة غالب عليها الجهل، فقمنا بدعوة الناس عن طريق توزيع مطويات في بيان التوحيد وخطر الشرك ونحو ذلك، إن شاء الله. مما أدى إلى إثارة ثائرة أهل البدع والأهواء علينا وتحريض العوام علينا. فأنكر بعض الإخوة علي وقالوا لي لا تتصادم معهم، فقلت لهم هم يتفرجون علينا، لابد هم كذلك يتحركون، أحسوا بفضحهم، يعني هكذا يكتب الأخ. فقلت العلماء يطلبون منا دعوة الناس وبث العلم في أوساط الناس، وإن حدث صدام نحاول أن نملك أنفسنا ونصبر، فهل من توجيه لحالتنا؟ لأن بعض الإخوة يمسك فتوى شيخ ويحاول تعميمها في أي حالة، مما يؤدي إلى نوع من الاحتقان. لو أنتم أدرى بأحوالكم وأدرأوا المفاسد ما استطعتم، لكن لابد من دعوة التوحيد ولابد من الثبات في دعوة التوحيد. الأمور التي فيها خلاف بين دعاة الخروج على الحكام وأنتم الذين تدعون إلى عدم الخروج على حكام الظلم والجور، هذه انظروا فيها المفاسد والمصالح، وقولوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما يستطيع أحد أن يرد عليكم فيه أبدا. ولا حدث صدام بين أهل البدع، إذا حدث صدام اثبتوا واصبروا ويواصلون الدعوة. طبعا نعم، الإنسان لازم يدعو إلى الله حتى يموت. بارك الله فيك.